جتني رسالة كلها جروحي والام، واحترت من مضمون ذيك المعاني. قصة حزينة ذا لها عدة عوام، عنوانها حب سكن بالمحاني. الضحية وقت غشاة قالت لي اسمع وانتبه لي ثواني، قالت لي اسمع وانتبه لي ثواني. يا من لي قلب يشتكي جور الأيام، عياي طيب من زمانه يعاني. لنا ما والعربان بالليل ما نام، أعيش في ذكرى حبيب جفاني. راحوا تركني وأيام، والله والله يعلم بالزمن وش وطاني. عشنا حياة ما بها ذل ووهام، والله كريم وحده المستعان. لما يفرقنا حسوديني واقزام، والحب بين اثنين ما هو بفاني. صارت حياتي حلم من ضمن الأحلام، فجاه بدون أسباب راحوا نساني، فجاه بدون أسباب راحوا نساني. يا ما عطيته ما انتظر منها الكرام، يا ما عطاني مر يا ما سقاني. يا ما صبرت وحده الراضي علام، باللي جرى لي بالزمان وكواني. دمع ذرفته دم والحب ما دام، دمع ذرفته بدا الحب بحب ثاني. يكن ذرفته دم والحب ما دام، والحب ما دام بدا الحب بحب ثاني. والله كيف يا كيف بدل حبي بحب ثاني.